بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في الوقف. قال الشيخ: صح وقف عين مملوكة تفيد بوقفت وسبلت كذا على كذا وجعلت هذا مسجدا. ثم قال: وشرط له أي للوقف تأبيد، فلا يصح تأكيده كوقفته على زيد سنة، وتنجيز فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر. نعم، يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا، وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين واحد أو جمع بأن يوجد خارجا متأهلا للملك، فلا يصح الوقف على معلوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له على أو على من سيولد له دي ثم الفقراء لانقطاع أوله. إذا شرط للوقف تأبيد، ومعنى التأبيد أن هذا الانتقال ليس كالإجارة تعطي المنافع سنة أو سنتين وبعد ذلك تسترد العين. لا، عندما تقول وقفت هذه الأرض مسجدا، مدرسة، مشفى، أي شيء، عند ذلك يكون هذا على التأبيد، يعني انتقل من ملكك إلى ملك الله عز وجل أو إلى الانتفاع إلى الموقوف إليه. وأعطانا مثال على التأكيد فقال: كوقفته على زيد سنة. فهذا هذا الوقف على زيد سنة لا يصح، لابد أن يقول وقفته يعني على التأبيد. عندما أقول وقفت الأرض هذه مسجدا صارت للأبد مسجد إلى سابع أرض إلى سابع سنة، لا يحل لأحد أن يتصرف في ذلك عن هذا معنى التأبيد. أما معنى التنجيز، هل يصح التعليق؟ والله إذا جاء فلان فقد وقفت، إذا جاء رأس الشهر فإذا عفى الله المريض فعلت، ذلك صار يعني من الأمور التي تكون كالنذر المعلق. لا، إذا الوقف لابد أن يكون مؤبدا منجزا، فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر. أما لو قال قال الشيخ: نعم يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان: وكأنه وصية لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا. لقد جعل لنا ربنا تبارك وتعالى حقا في أموالنا بعد وفاتنا، كان ذلك منطلقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه إن الله جعل لكم زيادة في أعمالكم ثلث بعد مماتكم ثلث أموالكم. هذا الحديث إن الله جعل لكم زيادة في أعمالكم، هذه الزيادة التي تكون في العمل إنما تكون في الوصية. ولذلك إذا مرض الإنسان مرض الموت، ومرض الموت كل مرض اتصل بالموت، أو كان في حالة من الحالات ربما يقع فيها الموت، مثلا زمن الزلازل، زمن الحرائق، زمن الحروب، في الزمن الذي تكون فيه المرأة في حالة وضع، في حالة غرق، كل هذه الأمور لا يمكن للإنسان في هذا الوقت أن يتصرف في ماله لأنه يمكن للإنسان أن يغير وصيته فيمزق الوصية الأولى وبعد ذلك يجدد وصية ثانية، فقد يختلف الثلث وقد يعافيه الله سبحانه وتعالى. كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر نعم يصح تعليقه بالموت، كوقفت داري بعد موتي على الفقراء. قال الشيخان أي الرافعي والنووي وكأنه وصية، يعني عندما علق هذا الأمر بالموت كأنما وصى وصية، لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجعا، يعني الوصية كما يمكن إتلافها يمكن التصرف، فالتصرف بعين المال بيعا شراء هبة إلى غير ذلك، معنى هذا أنها اختلف ونقض هذه الوصية في البيع مثلا. وكم من إنسان يحسب أنه عندما يكتب وصية من الوصايا ثم بعد ذلك يعافيه الله سبحانه وتعالى فيعود بالحق. الأصل في ذلك حديث سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما كان في مكة ولم يكن يرثه آنذاك إلا بنت واحدة، فأراد أن يتبرع بماله فما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ينزل تدريجا حتى وصل إلى الثلث، فقال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون وجوه الناس. وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيعافى، وعسى الله أن يعافيك فينتفع بك أناس ويضر بك آخر، وبالفعل عافاه الله عز وجل، ثم قام مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فضر به ناس وهم الذين قتلهم في المعارك لأنهم وقفوا تجاه دعوة الإسلام، وانتفع به آخرون دخلوا في دين الله عز وجل فكانت له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وبعد ذلك أنجب عددا من الأولاد كثر. نعم لم يكن له كان في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، هذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وبعض الناس سمع هذا فعندما وصى ثم قام بعد ذلك صحيحا قام فوزع وصيته كأنما مات، قال أنا فعلت وجها من وجوه الخير، فلماذا أترك هذا وقد عافاني الله عز وجل وعدت إلى حياتي من جديد؟ فربما الورثة لا يقومون بتنفيذ هذه الوصية، وربنا سبحانه وتعالى في الآية قدمها على الدين، ليس لأن الدين أفضل منها، لا، لأن الناس من الورثة قد يسقطون عنه، ولذلك الموصى له لا يعرف ذلك، أما صاحب الإرث يعرف الإرث، لذلك من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين. وربما كرر بعضهم التصرف بوصيته عدة مرات في حياته ثم بعد ذلك مات على وصية. إذا قال وقفت داري على بعد موتي على الفقراء كان وصية للفقراء، بدليل أنه يصح له أن يبيع، معنى ذلك نقض هذه الوصية. أما الهبة أما الوقف فلا يصح نقضه. قال وإمكان تمليك، قال وشرط له تأمين وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوف. الآن أنا عندما أبيع مثلا أبيع معدوما أم موجودا؟ أبيع موجودا، هل يجوز أن أبيع مثلا وبعت شخص سيولات؟ لا. إذا هذا تمليك، والتمليك لا بد أن يكون على شيء موجود، فقال وإمكان تمليك للموقوف عليه العين الموقوفة إن وقف على معين واحد أو جمع. رجل مثلا لم يتزوج فقال وقفت على أولادي، هذا كلام مراء، أنت ليس لك أولاد، وحيد ومات أبوه وأمه. نعم عند ذلك قال وقفت على إخوتي، ليس لك إخوة، إذن هذا الكلام ليس صحيح. إذن لابد من أن يكون الموقوف أن يقف على معين واحد، أن يكون هذا الوجود أو جمع أن يوجد خارجا. معنى ذلك لا نقدر تقدير، فإنما هل هو موجود الآن عندما تكلمنا أم لا؟ فإذا تصورت أنه موجود وأنه في الخارج موجود تماما لا في الذهن، عند ذلك قال بأن يوجد خارجا متأهلا للمثل، فلا يصح الوقف على معلومه. والله يوجد مثلا قرية ستبنى وسيبنى فيها في المستقبل مسجد، أنا سأقف على هذا المسجد الذي سيبنى، قف مسجدا، قف على المسجد، أما شيء ليس موجودا لا يصح الوقف عليه. أو على ولده ولا ولد له، لم يتزوج مثلا، أو كان عقيما ثم قال على متزوج لكن ليس له أولاد، قال أو على ولده ولا ولد له، أو على من سيولد لي، إذا ليس له أولاد فكيف من سيولد له؟ قال حتى ولو كان له ولد أيضا هو منقطع في الأول، لانقطاع أوله أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم، يعني أولاده كلهم أغنياء، ثم قال على فقير أولاده، ليس فيهم فقير وليس فيهم مسكين وليس فيهم من يصح أن نصرف هذا المال إليه، فكيف نصرف هذا المال؟ قال أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره، الآن هو في حال الحياة فكيف يقف على قبر ليس موجودا؟ يعني الأصل المكان الذي سيدفن فيه يوجد فيه مساكين، هؤلاء المساكين يريد أن يطعمهم وقبره الآن ليس موجود، فقال على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره، وهو ما زال الآن على قيد الحياة، بخلاف قبر أبي ميت والمكان موجود، والفقراء الذين هم حول القبر أو عند القبر في كثير من المناطق يوجد فيها عند القبور مساكين. كم من منطقة ترى أن الناس يعيشون في المقابر، ربما الحمد لله أنعم الله علينا في كثير من بلادنا لا نجد هذا الفقر المنقطع بشكل كبير جدا، بينما يعني تجد حتى في بلاد متقدمة تجد أن بعض الناس ربما يعيشون في يعني الأماكن المجاري، حتى في أمريكا يوجد هذا بكمية كبيرة جدا، ويوجد حتى في الأمس رأيت مناظر غريبة جدا يعني في العيش في مصر، يعني الأكاد يعني يعيشون ما بين القارورات وما بين الفئران وما بين الكلاب المسعورة، وترى هذا قد التهمه كذا، يعني يعيشون في قلق كبير جدا جدا. إذا يوجد أحيانا في الفقر يعيش حول القبر عدد كبير من الناس، فهذا العدد من الناس إذا وجد على رأس هذا القبر قبر أبيه، فمثلا قال بخلاف قبر أبيه الميت، وأفتى ابن الصلاح أنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل انتهى. إذن المسألة ست مسائل في هذا الكلام المصري. المسألة الأولى على التفصيل، المسألة الأولى إذا وقف على قبر مثلا على من يأكل على رأس قبره، الآن هذا معلوم موجود الآن؟ معلوم ليس موجودا، إذا لا يصح. أما إذا قال سأطعم هذا وقف على المساكين الذين هم حول أو على رأس قبر أبي، وقبر والده موجود، قبر والده موجود، عند ذلك يصح الوقف؟ يصح. وهذه المسألة أو بأنه وقف على من يقرأ على قبره بعد موته، هذا أقرب ما يكون وصية أيضا. عند ذلك فنقول إذا مات ولم يعرف له قبر، على مثلا من يستطيع أن يعرف قبرا لقريب له في البقيع مثلا؟ هذه القبور دوارس لا يوجد عليها أي علامة، وبعد يعني لو غبت عنها 10 أيام ثم عدت لا تعرف القبر أبدا. فإذا لا يعرف له القبر، عند ذلك كيف يقف هذا الإنسان على رأس القبر ويأخذ ويقرأ قرآنا ويأخذ مالا؟ بطل ذلك الوقف. قال ويصح على المعدوم تبعا للموجود، يعني عندنا سلسلة، هذه السلسلة إذا كان أولها موجود، إذا كان أولها موجودا عند ذلك يصح الوقف على نهايته. كيف يكون هذا؟ طبعا الناس تسلسل من آدم عليه السلام إلى أن تقوم القيامة، إنسان عنده أولاد فوقف وقفا ذريا، هذا الوقف ذري هو عبارة عن وقف من شخص إلى شخص إلى شخص، يعني وقفت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا، يعني كلما انتهى جيل أخذ الجيل الآخر، أو كلما مات إنسان على حسب الوقف نزل أولاده مكانه. يعني مثلا أنا عندي 10 أولاد وقفت عليه، طيب مات إذا كان الأمر بانتهاء الوقف كان نصه بانتهاء الجيل ثم الجيل، يبقى هذا الوقف حتى يموت آخر أولادي له، ثم بعد ذلك يأتي الأحفاد من بعده. وإن كان الشرط فيه كلما مات منهم واحد خلفه أولاده، عند ذلك يصبح الأولاد مكان من؟ مكان أبيهم في الانتفاع من هذا الوقف. ولقد كان هذا الوقف إلى وقت قريب في بلادنا، وقف قريب يعني وقف كثيرا، حتى كثير من هذه الأراضي التي هنا في المناطق التي نعيش فيها كانت وقفا ذريا، يعني منطقة مصلى هذه البساتين كانت موقوفة، ثم قامت يعني صدر قرار بإنهاء الوقف الذري وبيعه، وهذا مما لا يجوز شرعا، ولو قامت به دائرة الأوقاف أو أخذ به قرار هذا لا يجوز، لأنه تعدي على الحقوق التي ستأتي في الأسرة. ثم وزع المال على من طالب بذلك، فمن لم يطالب مات الحق هو حق من سيأتي وراءه بعد ذلك، فهذا ما يسمى بوقف الذري. كثير من العلماء وقفوا مكاتب لهم، كانت مكاتب فاخرة جدا فكانت موقوفة وقف ذري، وقد رأيت في عدد من المكاتب كتبا كانت على آل داش مثلا في دمشق كانت وقفا ذريا، بيعت هذه المكتبة تسلط عليها بعض الناس وبيعها، ولو رأينا كتابا من هذا فلا يصح شراءه، قد كتب عليه وقف ذري لآل فلان مثلا، كتب عليه بخطوط عريضة أو على كعبه إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز، وقد رأينا هذا يباع في الأسواق وتم نقله من شخص إلى شخص لا يصح أصلا. إذن ويصح على المعدوم تبعا للموجود، لو وقفته على ولدي، الابن موجود ثم على ولدي ولدي، يعني وهكذا، ولا على أحد هذين، إذا لا يصح إلا على معين. فلو قال على أحد هذين، يا ترى يعني من على أحد أولاد هذين الولدين عنده أحفاد؟ يا أحمد أو سعيد، لا عين، إما على أولاد أحمد وإما على أولاد سعيد وهم. أما كما قلنا في البيع، لو قلت لك بعتك أحد البيوت هل يصح أو أحد عبيدي؟ لا يصح. كذلك هنا في الوقف لا يصح ولا على عمارة مسجد إن لم يبين. قال وقفت هذا على عمارة مسجد، أي مسجد؟ يحدث خلاف في هذه المسألة. أما أن تقول والله هذا المسجد مثلا والله مسجد عمر بن الخطاب في بلدة كذا، هذا سميت المسجد وعينت المال عند ذلك يصلح. أما عمار المسجد، أما لو كان من باب الوصية، أوصيت مثلا فلانا أن يجعل لي مثلا ربع مالي في عمارة المساجد، فأخذ هذا المال، صار كأن الوصية قد أوكل إليه. ماذا أوكل إليه؟ الدفع والتعيين إلى مسجد، فالوصي هو الذي يعين هذا المسجد أو هذا أو. وإذا طلب من واحد منكم مثلا مات أب وبعد ذلك قال نريد أن نفعل، فأنا أقول له دائما ليبرر نفسه أمام إخوته تبا، يعني لا يأتي إلى عالم من العلماء ويقول هذا المال وصية من أبي من أجل أن يوضع في مسجد، ضعه في المسجد الذي تريد. لا اتهام للعالم، لا، حتى هو لا يتهم في ذلك، فليذهب إلى مسجد معين وليأخذ وصولات في هذا الأمر من لجنته، ثم يوزع هذا المال بالوصايا على إخوته الذين وكلوا. انظروا، أنا دفعت هنا ودفعت هنا ودفعت، فهنا يبرأ أمام إخوته، وإلا عند ذلك المتهم. كم من إنسان فعل خيرا بينه وبين الله عز وجل وأحب أن يكون ذلك الخير مستورا، لكن النتيجة كانت أنه اتهم. ولذلك الأمور التي فيها الاتهام الأولى أن يجعل فيها أمورا ظاهرة. ولذلك كثير من الناس يأتيهم المال علنا فيوزعونه علنا، ليس هذا من باب الرياء والسمعة. أنتم رأيتم المال قد دخل إليه، ألا تريدون أن تعرفوا المال كيف خرج؟ حتى لا اتهم في هذا ولا على مسجد إن لم يبينه، ولا على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه. قال وقفت على نفسي، المال عندك وتستطيع أن تتصرف فيه. ما معنى هذا وقفت على نفسي؟ كأنه في هذه الحالة يعني يجعل تحصيل حاصل، لذلك هذا لا ينصح. أو منافع ملكه لنفسه، والله أنا عندي بيت مؤجر، الأجرة ستكون لي، هي الأجرة لك، كيف تكون الأجرة لك؟ هي في الأصل لك، فكيف تقف على نفسه؟ أما لو كان هذا الأمر بطريق الالتفاء، يعني وقف مالا وقال مثلا هو من آل الخطاب لنفسه، فقال في هذه الكلمة قال وقفت مالي على أفقر، يعني بياخذ المال على أفقر رجل من آل الخطاب، ثم صار هو أفقر رجل، هل يوقف على نفسه؟ ممكن. كما قال ابن رفعة مثلا وهو أحد الفقهاء وقف مالا أو أرضا ثم جعل ريعه، قال وقفت هذه الأرض، أو كما قال يعني في بعض المسائل وقفت هذه الأرض وجعلت ريعها على أفقه رجل من آل ابن رفعة، أفقه رجل، وكان هو الفقيه حتى مات، عند ذلك لأنه أفقه الناس، عند ذلك وقف هذا المال عليه. أو منافع ملكه لنفسه، ومنهم أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به. يعني أيضا من الأمور كيف تقف؟ تقف على نفسك، لأن دفع الآن وقف فضيلة، يعني نافلة أنت تفعلها عن نفسك، أما دفع الدين فهو واجب. فقبل أن توصي قبل أن تفعل أي شيء ننظر في الديون التي عليك، أما أن تشترط دفع الدين من الوقف هذا صار متعارض، الوقف للتأبيد، وهذا إنما كان لدفع الدين فيبطل هذا قال ومنه أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بئر أو كتاب وقفهما على نحو طالب علم أوقف مكتبته على في حياته على طلاب العلم، عالم من العلماء في معهد من المعاهد جاء فأوقف مرتبته العلمية لهذا المعهد، وهو يدرس في هذا المعهد. إذا احتاج أن يراجع مسألة، هل يمكن له أن يقرأ في كتابه؟ ما في مانع، هو الآن أحد طلاب العلم المفروض عليه، هو واحد من هؤلاء، فمن الممكن أن يقرأ. مثال آخر، أنت أي واحد منكم وقف مصحفا في مسجد، ثم دخل إلى المسجد وتناول المصحف، إذا المصحف الذي بيده المصحف الذي وقفه هو، يحرم عليه أن يقرأ به أم يصح له ذلك؟ يصح. طيب، إنسان وقف بئرا أي حفر البئر، ناس لأول دائما يحبون بدي صدقة جارية، يحسبون أن الصدقة الجارية فقط ماذا هي؟ عبارة عن يعني حنفية شوية الخام وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا جاب مي ولا جاب شيء، حط حنفية وساوى هذا سبيل، لا ليس هذا السبيل الحقيقي. كان سابقا جر الماء، كان سابقا لما كان هنالك اشتراكات في مياه عين الفيجي في بلادنا على سبيل المثال، كان هذا الامر يشتري شيئا اشتراكا مترا من الماء مكعبا مثلا، ياخذ يعني كميه منه في هذا الماء ويدفع القيمه، هل يصح هذا؟ نعم. طيب، هذا الان اشترى ماء، الان ما هي الوسيله؟ من اراد صدقه جاريه بالفعل ماذا يفعل؟ لو حفر بئرا في مسجد هذا فعل صدقة جارية؟ نعم، يفعل صدقة جارية في هذا البئر الذي حفره في المسجد. طيب، الناس صاروا يشربون منه ويتوضؤون منه، فهل يمكن هو أن يتوضأ وأن يغتسل منه وأن يشرب منه؟ نعم، ولقد فعل هذا سيدنا عثمان رضي الله عنه، فماذا قال؟ قال وقف بئرا هما وقال وجعلت ذلي فيها كدلاء المسلمين، يعني مسلم انا وقفت هذا على المسلمين وانا واحد من هؤلاء المسلمين، فشرط لنفسه ان ينتفع، هذا لا ليست مشكله. فكل من وقف كتابا او وقف بئرا او وقف مسجدا او وقف مدرسه فيحق له ان يتعلم في المدرسه وان يصلي في المسجد وان يشرب من البئر وان يطالع من الكتاب الى غير ذلك. قال لا شرط نحو شربه او مطالعته من بئر او كتاب، هذا لف ونشر مرتب، شربه او مطالعته من بئر يعني شرب من بئر ومطالعه من كتاب، وقفهما على نحو الفقراء، كذا قاله بعض الشراح. يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه هل قال هذا شرطا أم بين فيه حكما؟ بين فيه حكما، هذا هو الواقع. نعم، يعني كل إنسان وقف وقفا عاما يحق له أن ينتفع بهذا الوقف العام هو وغيره، وقف أرضا يمشي فيها الناس مشكلة؟ لا، يقف أرض، يقف مثلا مسجد، مدرسة، أي شيء ينتفع، مشفى، أي والله مشفى أنت واقف بحلك تدخل عليه، لا، أنا واحد من مرضى المسلمين فيحق لي أن أفعل هذا الفعل. طيب، قال ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه، وكذا لو كان فقيرا حان الوقف، يعني وقف واحد مثلا لنفترض ليس عنده إلا بيت يؤويه وليس له وارث، فأحب أن يقف هذا البيت في حال حياته بيتا يسكن فيه الفقراء، فوقف هذا فاستفاد من الثواب عند الله عز وجل من وقفه، وهو الآن يتحلى بصفة الفقر، فهل له أن يسكن في هذا البيت أم لا يسكن؟ ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثله، كانوا يقفون قبل وجود مديريات الأوقاف. والسبب في هذا الوجود أن كل إنسان كان يقف مسجدا أو مدرسة أو مشفى أو رباطا كان يجعل له ناظرا للوقف، مدير في هذا الوقف، ما هي الريع التي يأتي من هذا الوقف وما هي المصاريف يسجلها هذا الناظر من الوقف، له راتب له أجرة، نعم، إما أن يكون متبرعا وإما أن يكون مأجورا. أنا وقفت الآن بساتين وجعلت النظر في حال حياتي لنفسي، هل يصح ذلك؟ أنا وقفت وأنا أدير هذه الأعمال إلى موتي، ممكن؟ ممكن. طيب هل يمكن لي أن أخذ أجرا على ذلك؟ ما بقي عندي شيء، أريد أن أعيش، إن كان هذا الأجر بأجر مثل ما في مانع أو أقل، أما أكثر لا. ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه، عنده أب وله عدة أولاد ولو كانوا من عدة زوجات، قال وقفت هذا الوقف على أولاد أبي. ثم قال بعد ذلك على حافظ القرآن منهم، على الفقيه، على المحدث، على كذا، يعني على المحدث من أولاد أبي، على الفقيه، على الفرضي، على كذا، أعطى صفة من الصفات، هذه الصفات أو على الذكر منهم أو على الأنثى منهم، يعني عند ذلك، وهذه الصفة لا تنطبق إلا عليه، فهل يصح أن يفعل هذا؟ نعم ممكن. قال ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه، فيصح كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه، فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله ويبطل معه. إذا ماذا قال هنا ابن الرفعة؟ يعني يأتي بهذا المثال، قال أبوه مثلا لنفترض زيد، فقال وقفت هذا على أبناء زيد الأفقه منهم. لو نظرنا من هو أفقه رجل منهم، هو الذي يأخذ المتزوج منهم فهو المتزوج منه إلى غير ذلك، فعاد الأمر على الأعلم منهم فهو الأعلم والأفقه، إذا كان هو ممن يتحلى بهذه الصفة يصح. ثم قال ويبطل الوقف في جهة معصية، يعني بعض الناس يقول هل يجوز أن تقف، يعني بعض الناس حسب نفسه أنه يفعل خيرا فوقف تحت اسم يعني الوحدة الوطنية وما شكل ذلك، قال فوقف أرضا في مسجد وإلى جوارها أرضا لكنيستين، هذا الوقف حرام، لأن الفرق الآن صحيح الإسلام أقر هؤلاء على أن يبقوا في دينهم وعلى أن يفعلوا أي شيء دون أن يتعرضوا للمسلمين بالأب، وقال عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذى، وسمح لهم أن يتعاملوا في كل شيء بالنسبة إلى أحوالهم ضمن النصوص الشرعية المدرجة في قوانين هذه البلدة أو غيره. طبعا الإسلام جعل علاقة وثيقة من اللحظة الأولى التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، انظروا إلى السيرة، كتب وثيقة بينه وبين اليهود، بينه وبين الناس جميعا تحدد العلاقة، ولذلك لابد من تحديد العلاقة بيننا وبينه. أما أن نقر إنسانا على الشرك بالله، وهنا أحب أن أقول شيئا، يعني أحيانا يريد الإنسان أن يحاور لكن المحاورة التي تقول ليست على حساب دينه وليست على حساب إيمانه، فمثلا أحيانا يقوم بعض الناس فيتكلم في بعض المنتديات الكبيرة اليوم بكلمة بكلمة، فيأتي دور مثلا الطرف الآخر من غير المسلمين فيتكلمون بكلمات كفر صريحة فيجعلون الله أبا وله ولد وله زوجة ضمن هذا الكلام الذي يدرجونه. ثم يقول أحد ما يدعى بطلاب العلم أحيانا يريد أن يتملق، فماذا يقول؟ أشكر مثلا المتكلم على هذه الكلمة الفاضلة كذا وكذا وكذا، يكفر هذا الإنسان لأنه يقره على شركه، يكفر. هذا ليس من باب التكفير يا أخواننا، لا، أنا عندما أريد أن لا أقر على كفر، الإقرار على كفر الكفر. المسألة هو قال رأيه، ليقول رأيه، يقول هو رأيه، أقول أنا رأيي. أما أن أقول هذه كلمة فاضلة، هذه كلمة صحيحة نافعة، لا، ليست نافعة، هذه كلمة مغرضة، كلمة تجاوزنا فيها يعني الحدود التي رسمت لنا. إذن ويقتل الوقف في معصية كعمارة كنائس وكوقف على سلاح على قطاع الطريق. ناس يقطعوا الطرق، قال والله راح يشتري لهم أسلحة، ما رأيك؟ الله سبحانه وتعالى جعل جزاء الذين يقطعون الطرق طبعا ويقتلون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تجد أن هذه المسائل عظيمة جدا، فإذا كانت عقوبتهم كبيرة هل نساعدهم على معصيتهم؟ أبدا. ووقف على عمارة القبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين، الأصل في القبور خير القبور الدوارس، ما في مانع أن أجعل مكانا، قالوا الأفضل ألا يزاد في القبر عما خرج منه، يعني الآن نحفر القبر نجعل مكانا للدفن للجثة ثم بعد ذلك التراب الذي أخرجناه عندما يعود من جديد هل يعود زائدا أم على المساحة؟ زائدا قطعا، فهذه الزيادة لا يزال في القبر أكثر مما خرج منه. أما تعليم القبر بشيء من الأرقام والأسماء وما شاكل ذلك هذا لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بعض الأحجار وجعلها على قبر أخيه عثمان بن مضعون، فماذا قال بعد أن دفنه؟ وضع بعض الأحجار على، قال أتعرف بها قبر أخي وأدفن إلى جواره من مات من أهلي. وإلى الآن نحن ذهبنا إلى المقابر، سبحان الله، هذا جدي جدتي عمي خالي كذا، صحيح ترى أن هؤلاء جيراننا، آل فلان آل فلان آل فلان، وهكذا ترى أن الناس كما هم جيران في الدنيا تراهم يعني أيضا في المقابر يعني إلى جوار بعضهم البعض. أما أن نفعل يعني نقف على عمارة القبور، وخاصة يا أخواننا أنا أقول لكل من مات له ميت ألا يكتب الآيات على القبور، هذا من أخطر الأشياء جدا. أنا أعطيكم مثال والله رأيته بأم عيني، لكن لا أدري ماذا يحدث بعد ذلك. أنا أقول ما رأيت، أنت قبل رمضان أو قبل العيد لو ذهبت إلى أي مقبرة تقوم المحافظة في هذه المقبرة بجمع الأحجار والمكسرة والرخام المكسر من الشواهد وتجعله هكذا في كف، انظر إلى باب الصغير مثلا في كل مناسبة من المناسبة، نظرت إلى بعض قطع الرخام فوجدت فيها الله حي القيوم لا تأخذ سنة كذا موجودة هذه الأشياء هكذا، ثم جاءت سيارة فأخذ. السؤال الآن لو وضعت هذه القطع اشتراها معمل بلاط مثلا وجعلها شحف في وين؟ في بلاط، في مثلا بلاط شحف هيك ووزع، هذه البلاط ممكن ان تكون اقل الدرجات ستداس بالاقدام، لو قلب ثم بعد ذلك انجلت من الوجه في داخلها ماذا يوجد؟ جزء من كتاب الله ام لا؟ يوجد جزء في من كتاب الله عز وجل. الاثم على من في الحقيقه؟ على من كتب. ادخل إلى المقابر بدون هذا الشيء تجد أن هنالك رخام مثلا كتبت عليه آيات من كتاب الله كسر ووضع في الأرض، فهل أنت تبحث عندما تمر على أي شيء تضع قدمك؟ لا، لا تبحث. الأسوأ من ذلك ما فعل البارحة، ولا أدري ما هو الإعلام، لكن كنت أرى في الطريق يعني بعد صلاة الظهر عندما خرجت إلى صلاة العصر رأيت قطعا من الأوراق، الرحمن الرحيم بسم الله وصية النبي هكذا صلى الله عليه وسلم مقطوعة عن أرضها، ثم رأيت قطعة والله لا تمزق هذه ولا طاف فيها. طيب يا أخي أنت مجرم عندما كتبت هذه الأشياء في ورقة وأخذتها توزعها على باب المسجد كأوراق الدعايات من أجل عمرة، من أجل مدرسة، لا أدري من أجل أي شيء. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن تعريض كتاب الله عز وجل للإنفاق يعني. فتجدون حتى في الوقف ماذا قال؟ إذا كان هذا الوقف من أجل معصية فاعتبر بناء القبور على شكل نقلد فيه غيرنا من التكاليف الكثيرة فهذا لا يجوز أبدا. فبالنسبة يعني أحيانا يعني تعظيم ليس من باب يعني قبر النبي كقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وقدم التسليم، هذا يعني وربما يقيس بعض الناس بعض الأنبياء والعلماء عليه قياسا. من الأصل ماذا نقول؟ كما فعل الصحابة الكرام وترك القبور هكذا، فهم أولى من أي ولي من الأولياء أو عالم من العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلون. قال فرع يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم. في ناس يفرقون ما بين الذكور والإناث، وقال وقف مالي على الذكور من أولادي. الحقيقة ضمن ماذا يقصد بذلك؟ أنه يحرم إناث من هذا الأمر، فقال قاصدين بذلك حرمان إناثهم. وقد تكرر من غير واحد الافتاء ببطلان الوقف حينئذ. يعني هذا الحقيقة التصرف في المال ليس إرثا، لأن الإنسان قد يموت ولده ويرثه هو، فأنت عندما تفعل ذلك في حال حياتك لا يسمى حرمان. كثير من الناس يسأل، أحيانا يكون له ولد صالح وولد صالح، عند ذلك يريد أن يساعد الصالح وأن لا يعين ذلك الولد في المعصية، فيهب هذا مالا ولا يهب هذا مالا. ممكن؟ ممكن. عنده ولد مريض وعاجز، وعنده ولد ما شاء الله يعني هيأه وعلمه وصار من أصحاب المهن، فهو له دخل كبير، فأعطى هذا الفقير وكأنه يعني جعل له حياة كريمة معنى، هذا لا يضر. قال شيخنا كالطنب داوي فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة، يعني لو تصرف الإنسان فوقف على بعض أفراد أسرته هذا يصح. طبعا النبي الله صلى عليه عندما جاءه النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال إني نحلت ولدي هذا عطية أو نحلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله وكل ولدك أعطيت نحلت؟ قال لا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يشهد، لكنه قال أشهد غيري، ولو كان هذا الأمر ليس صحيحا لما وافق عليه. ثم قال بعد ذلك لا قبول ولو من معين. نقفون إن شاء الله. الحمد لله.